رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي ديار المصرية، الحلقة الثامنة اليوم إن شاء الله. أهلا مرحبا بك يا مولانا. أهلا وسهلا. كنا في الحلقة بتاعت الأمس يا مولانا اتكلمنا عن ربط سنن الله في الكون، وفضلتك شرحت لنا أن القرآن كتاب هداية، ووصلنا في الآخر إلى الدكتور محمد الصادق، فنستكمل الحوار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ محمد الصادق عرجون كان من أوائل المؤلفين في قضية السنن الإلهية. طبعا نجد إشارات عن هذا عند الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار، نجد إشارات عند الدكتور الغمراوي، نجد إشارات عند غيرهم من الكتاب، لكن الشيخ محمد الصادق عرجون ألف كتابا وأسس تأسيسا حول السنن الإلهية في القرآن الكريم. وجدنا بعد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان له أيضا السنن الإلهية يعني وتكلم فيها. وجدنا السيدة الفاضلة زينب عطية ألفت مجلدين تستنبط فيهم وتستخرج من القرآن ما رأته أنه سنن، وبمعونة أيضا الدكتور جمال عطية أخوها وما فعله من دعوة لإحياء هذا الجانب الذي أشار إليه رشيد رضا في أول القرن. ووجدنا مجهودات بعد ذلك في قضية السنن الإلهية، حتى صارت رسائل علمية موجودة في الجامعات، أخذ الدكتور مجدي عاشور رسالته في السنن الإلهية من جامعة عين شمس، مجهودات ضخمة بذلت ومشاريع علمية أنشئت تتكلم عن السنن الإلهية. وجدوا في القرآن من المجهودات دي كلها بقى نحو 60-70 سنة ما شاء الله. 60-70 سنة إلهية. سنة إلهية قد تكون سنة كونية مثل شروق الشمس وغروبها، مثل دوران القمر حوالين الأرض، مثل الليل والنهار، الصيف والشتاء، وهكذا سنة إلهية بس كونية. وقد تكون سنة تاريخية، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيبقى في سنة ما سنة التداول. سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه وتعالى يعني يقلب الأمر والناس دول، وهكذا. في سنة التوازن، في السنة اللي حضرتك أشرت إليها التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض. في سنة التوازن، في سنة التكامل، لما خلق الأرض والسماء وخلق الصيف والشتاء وخلق الرجل والمرأة، فالاختلاف ده اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع، واختلاف التنوع يقتضي التكامل. جميل. تكامل مش تضاد، مش تضاد، ده اختلاف لان هناك فارقا بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار وبين الارض والسماء وبين الذكر والانثى والرجل والمرأة، في ما فيش تساوي انما في مساواة. جميل. الانسان يعني لما يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، انظر التعبير الدقيق، نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يبقى الوحدة وعلاقتها بالكثرة. ان في انسان قد يكون ذكرا وقد يكون انثى، وهذا الانسان وهو نفس واحدة في صورته الذكرية مع صورته الانثوية يمثل معا نفسا واحدة. ولذلك تلاقي في اللغة العربية انسان وما تجدش انسانة، انسان يطلق على الذكر والانثى، هذا انسان وهذه انسان برضه. يبقى ده تكامل، ده يبقى في سنة التكامل تحتاج الى الوقفة وتحتاج الى جمع الايات التي تبين ان الاختلاف الحادث في الاكوان ليس اختلاف تضاد وانما هو اختلاف تنوع. جميل. واختلاف التنوع يقتضي ويلزم منه التكامل، والتكامل يلزم منه التعاون، والتعاون يلزم منه الثمرة التي سوف تخرج من هذا. ولذلك فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة التكامل لعلاقة الصراع. فلما تأتيني حضارة وتقول لي ان لا ده الحضارة ده العلاقة بين الرجل والمرأة صراع، ولازم المرأة تطلع عين الرجل علشان تاخد منه حقوقها، ولازم الرجل يدافع عن نفسه في مقابل ذلك ويأخذ ما يستطيع هو أيضا من حقوقه. إذا ده مفهوم تاني خالص غير مفهوم الرحمة الود الحب اللي بيفترض في الجاذبية بين الذكر والأنثى، وفي الجاذبية بين الزوج وزوجته مكونين الأسرة، وفي هذا التلاقي الجسدي الحميم الذي ينشأ منه فيما بعد التناسل والتكاثر. ده مفهوم تاني خالص، ده مش مفهوم حق يحقك، ده مفهوم ازاي نعمر هذا الكون وازاي نعبد هذا الرب وازاي نزكي هذه النفس اللي احنا قلناها في حلقة سابقة وأوجدنا علاقة بينها وبين البشرة وما بين المبشرات. يبقى إذن أنا عندي السنن الإلهية دي، لو أعدت سنة الاختلاف مثلا، سنة التدافع، ربنا بيتكلم في القرآن عن القتال وبيتكلم عن القتال بصورة واضحة، ما هيش بصورة مواربة ولا بصورة يعني فيها نوع من انواع المجاز او كده، ده بيتكلم كلام واضح عن القتال. لكن هنا بيتكلم عن التدافع، ولولا دفع الله الناس. يبقى لما الاقي في التفسير القديم ان الدفع هنا معناه الحرب، اقول لا، ربنا استعمل كلمة حرب في مكانها، استعمل كلمة قتال في مكانها. هنا بيقول لي دفع، يبقى لازم ده ليه معنى تاني، ولازم الدفع ده قد يكون هو الشامل لصور كثيرة منها القتال، ومنها ادفع بالتي احسن، ومنها ادفع بالتي هي احسن، ومنها الحراك الاجتماعي. الحراك الاجتماعي ده معناه انتقال الانسان من طبقة إلى طبقة، إن صح تعبير الطبقة ده، من مستوى إلى مستوى تاني، وفي حراك اجتماعي. الحراك الاجتماعي ده هو اللي بيخليه بيعمل لي الطبقة الوسطى المثقفة الغنية، لكنها ليست فاحشة الغنى ولا شديدة الفقر ولا معدمة وشديدة الفقر. وكلما اتسعت هذه الطبقة كلما شعر المجتمع بالرفاهة، وشعر المجتمع بالراحة، وشعر المجتمع بالتكافل، وشعر المجتمع بأشياء كثيرة. يبقى انا عايز اقول ان السنن الالهية قد تكون كونية، قد تكون تاريخية، وقد تكون نفسية، وقد تكون اجتماعية. وكل ده اسمه سنن الهية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبقى اذا سنة الله باقية، ولذلك لازم نتعامل معها بفهم. طب اذا فهمناها يبقى انا ادركت الوعي، ادركت حقائق في هذا الكون، حقائق هذا الكون إذا أدركتها على ما هي عليه وأدركت التوازن والتكامل والتدافع والتداول والتوازن وأدركت هذا على مستوى الكون طبعا وطبيعة وعلى مستوى النفس الإنسانية وعلى مستوى التاريخ وجريانه وعلى مستوى الاجتماع البشري، أستطيع أن أضع حينئذ معيار لفهم هذا الواقع، قواعد للتعامل معه. ولذلك يمكن أن أنشئ علوم اجتماعية رصينة بنموذج معرفي إسلامي مستنبط جاي من المصدرين، نعم، من القرآن وهدايته وما قدم لنا من حقائق ومن الواقع وتجربته. لما يجي فرويد مثلا ويقول لي ده الإنسان ده هو محب للجنس، الإنسان ده أسير شهوته، الإنسان ده أنا رفضته وقلته وعملت، إيه رأيك إن كل اللي قاله فرويد ده من أوله لآخره صح؟ إنما صح إزاي؟ قرأته إيه؟ صح إنه بيصف النفس الأمارة بالسوء، واخد جانب مظلم من سبعة. أنا عندي بقى القرآن بيهديني إلى إن في نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وفي نفس لوامة، وفي نفس ملهمة، وفي نفس راضية، وفي مرضية، وفي مطمئنة، وفي نفس كاملة. يعني طب نطلع للصف يا مولانا ونرجع للسبع أحكام من أحكام النفس ونشوف فرويد ده فرويد عايز يعمل إيه. فاصل، نعود إليكم، فقط معنا فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم، الحلقة الثامنة من برنامج المبشرات اليومي مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة. كنا وصلنا للحديث عن سيجموند فرويد، تفضل مولانا. فلما سيجموند فرويد ده بيجي يدرك الواقع ويدركه بطريقة تجريبية إحصائية، أنا ما بكذبوش، إنما أعرف أقرأه، وهو مش راضي يقرأ هذا بنفس النموذج المعرفي اللي أنا بقرأ به. هو بيقول بيصف النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء، وبعدين بيقول إيه؟ على فكرة اطمئن وخليك سادر في هذا الأمر بالسوء وامشي معاها لغاية منتهاه. أنا بقول لا، بقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تصطمه لم تصطم، وحاذر النفس والشيطان وعصيهما وإن هما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت أعلم بكيد الخصم والحكم. وعد أقول له كده إنه لا، إنه خالف هواها وحاذر أن تطيعهما ومش عارف إيه، قاعد أتكلم مع النفس دي على أساس إن أنا أذبح جماحها وإن أنا أوقفها عند حدها وإن أنا نظم هذا الكبح. فلما تجيني الشهوة لازم أضعها في حلال، والفرق بين الحلال والحرام الكلمة، أتزوج ومزنيش. مش يقول لا اعمل اللي انت عايزه، طب وبعدين في النهاية تعمل اللي انت عايزه هيحصل ايه؟ هيحس بشيء من الانفلات ومن اللي يسموه الحرية، وبعدين هيحس بلذة للمعصية، وبعدين يحس باكتئاب، وبعدين يحس بانه مش قادر وبانه هو مش عارف يحصل اللذة اللي كان عايزها، في حين ان التاني ما من غض للبصر الا واجد الانسان لذة في قلبه من غضه للبصر. وايه اللذة دي اللي بنجدها اللي هو مش عارفها بمستر فرويد؟ اللذة دي هو ما جربهاش، النموذج بتاعه ما انفلوش، ما علموهالوش ان فيه علشان حتى يجربها. طب احنا جربنا، فسلم لأقوام رأوه بالأبصار، ف ده كنت انت ما شفتش الهلال يا استاذ. اسال اللي يعرف. ما هو في ناس شافوه. فاذا احنا عندنا تجربتنا ايضا، ولا بد من هذه التجربه ان نصف الامور باوصافها. يجي واحد يقول لا ده فريق ده كذاب. لا هو مش كذاب، هو خاطئ مخطئ احادي النظر مكعب شاف منه وجه واحد، واحد بس ادركه بسقف معلوماته اللي هو قد كده، اللي هو قاصر على الوجود لانه ما خدش من الوحي ما يفيده ولا ما يزيده. يعني احنا عندنا القران واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى. يبقى بيرشدني الى حاجه تانية، الى ان انا ما استخف الهوى بتاعي الها لي اطيعه. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. ده مفيش فايده فيه، ده انت ماشي في الطريق اللي فيه مرواح ومفيش مجاي، اللي هو اتباع الشهوات ده. ويريد الشيطان ان نميل ميلا عظيما في هذا المقام. يقول اذا انا عندي هنا ابتديت اهو اكون اداه. الاداه دي بتقول ان انا ما توصل اليه البشر من معلومات عن طريق التجريب وعن طريق كذا الى اخره انا سوف ادرسه. لا هرفض الرفض المطلق ولا هوافق عليه هو ومستلزماته القبول المطلق، ولا هنتقي منه انتقاء عشوائي ابدا. ده انا ادرسه واعرضه على القران والسنه وانا معايا معياري ومعايا مصادر معرفتي، ومصادر معرفتي هي الوحي والوجود معا. ولذلك وانا برسم المنهج وبرسم الطريق وبرسم العلاج وبضع القواعد بضعهم علشان الاثنين دول مع بعض مش علشان واحد فقط. يعني اذا يا مولانا مفيش تعارض بين العلم الفرعي والعلم التجريبي. مفيش تعارض نهائي، بس هو قراءة العلم التجريبي بنموذج معرفي اخر هو اللي بيسبب كل الدوشة دي، وهو اللي بيعكر على وصول الخبر السار الى قلب المؤمن فيفرح قلبه. يعني ايه اللي بيشوش علينا المبشرات؟ اللي بيشوش علينا المبشرات اننا ناخذ مصدرا واحدا ونترك المصدر الثاني الذي امرنا الله به. فيحصل عندنا تشويش اننا نتخذ مناهج ليس فيها تأصيل، يا اما الرفض المطلق للوجود واما الرفض المطلق للوحي، يا اما القبول المطلق للوجود وحده كالعلمانية، واما القبول المطلق للوحي وحده كالنصيين والظاهرية، يا اما الانتقاء العشوائي. والانتقاء العشوائي ده اخطر واحد فيهم، يعني خبط لازق كده اللي بيجي يعني خبط عشوائي. فاذا انا عندي لا انا عندي تأصيل، عندي سنن إلهية ينبغي علينا أن ندركها سواء كانت كونية أو تاريخية أو نفسية أو اجتماعية. جميل. ممن كتب في السنن التاريخية محمد صادر البقر في المدرسة التاريخية. نستفيد نقرأ ويجب علينا أن نحول علم السنن في الحقيقة بعد دراسة دقيقة إلى علم مستقل. الحضارة الإسلامية تميزت بتوليد العلوم. لما تركنا توليد العلوم تركنا خيرا كثيرا. نحن أحوج إلى توليد العلوم في عصرنا الحاضر حتى تستمر الحضارة، حتى نستمر في العطاء والقيام بواجب الوقت كما قام به السلف الصالح. فمن المبشرات ان احنا نتكلم في السنن الالهية. ليه؟ نمرة واحد، لاننا نستهدي القرآن الكريم. نمرة اثنين، لاننا نجدد ايماننا في نظر جديد معتبر ملتزم في القرآن الكريم. نمرة ثلاثة، لأننا نريد أن نعيش واقعنا على المستوى النفسي والاجتماعي والأممي والفردي، على مستوى تفسير التاريخ، على مستوى فهم الكون من خلال القرآن الكريم. كل هذه من المبشرات، يعني كل هذه من الأخبار السارة، أن نحول القرآن الكريم من خلال السنن الإلهية ودراستها إلى كتاب هداية. لو استطعنا أن نكمل هذه الأبحاث وأن يعني كيف نولد العلوم، نولد العلوم، العلوم لها عصرة مبادئ لازم نستوفيها. يقول لك من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا، يعني لازم تحدد الموضوع بتاع العلم بتاعه. طب ايه هو العلم ده؟ وواضع، مين اللي وضعه؟ ونسبة، ايه نسبته بالنسبة للعلوم الاخرى؟ وما استمد منه، طب هو بيستمد معلوماته من انهي علوم؟ العلوم المساعدة، العلوم الروافد اللي بتجيله، جايبها مين؟ او العلم التفسير، او العلم الاصول، او العلم اللغة، واقول علم الاجتماع، العلوم الاجتماعية، وهي دي اللي هتعمل لي علم السنن الإلهية. جميل. كلها مجتمعة مع بعضها. وما استمد منه وفضله وحكم معتمد. فضله ايه؟ ده فضله مهم جدا. طب والحكم بتاعه ايه؟ الحكم بتاعه انه فرض كفاية، اصبح فرض على الأمة من اجل دراسة الواقع. واسم وما افاد والمسائل، لازم تحدد لي اسمي، ولازم تحدد لي هو هيفيدني في ايه، ولازم تقول لي المسائل والجمل المفيده بتاعته شكلها ايه. جميل. فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. جميل. يعرف العشره دول يبقى منتصر. ايه مين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقول الكلام ده المسلمون الذين عرفوا كيف يولدون العلوم. فلما نيجي ندعي لتوليد العلوم، هي مش دعوة كده مسبلة وان اي واحد يقول اللي في ذهنه من غير، لا، هذا تقنين كده تطبيق. دي دعوة لها مبادئ وبدايات ونهايات، وحاجة اسمها المبادئ العشرة لازم نستوفيها، لازم نعرف الموضوع، لازم نعرف المسائل، لازم نعرف الاستمداد جاي منين، لازم نعرف نسبته مع العلوم الاخرى ايه في الخريطة، لازم نعرف ايه الفايدة بتاعته، وهكذا، علشان نقدر نعمل علم. والعلم ده يفيد، ويفيد في ايه، ويفيد ازاي. فمن المبشرات ان الامة الاسلامية تبقى الى اليوم وهي تحاول ولا تيأس ولا تستيأس من توليد العلوم. لما نشتغل 20 سنة و30 سنة، ما هو العلوم، لما علم النفس طلع، وعلم النفس طلع علم واحد، النهاردة 30-40 فرع. صحيح. و30-40 سنة في عمر الأمة رقم زهيد جدا جدا. واخد بالك؟ يعني عبال ما نعمل علم زي مثلا علم أصول الفقه، الشافعي ميت في أوائل القرن الثالث الهجري، مولود 150. ف150 لما يتولد الشافعي، ففي 50 سنة اللي هي ابتدت تتبلور في ذهنه الأسس اللي بيها الاستنباط واللي بيها الفهم وكده، فيولد علم. ولما يكتب الرسالة، رسالة بديعة لكن ما فيهاش كل عناصر الأصول وكل مسائل الأصول، لما نيجي نقارنها بينها وبين ما كتبه الإمام الغزالي في المستصفى، أو ما كتبه بعد ذلك الإمام الرازي 1606 في المحصول، لا، في فرق كبير. ده بقى حدثت مناقشات، وحصل توليدات، وحصل تفريعات. طب هنتكلم يا مولانا عن التفريعات والامور بتاعت اصول الفقه في الحلقه القادمه ان شاء الله، لان الوقت مع حضرتك وفضلتك بيمضي سريعا. الى ذلك الحين نستودع الله دينكم وامناتكم وختيم اعمالكم، ونلتقي غدا ان شاء الله. الى ذلك الحين